شخص قبل أن يجيبها وبعد أن تقضي الجرح إذا طعن تقضي الجرح ولم يقتص قبلها لأنه السؤال الآن أن تأتي بجناية سرت بعد القصاص. قطع يد الكف كما قلنا، قطع جانب كف الإنسان فطالب المقطوع يده، المقتول ولا المقطوع يده؟ طيب ما يعني وبعد قطعها قطع الجاني تأكلت اليد حتى وصلت إلى المرفق فإن نظم. طيب ما هو الدليل عبد الله؟ نعم المختص قبله. طيب وما هو التعليل؟ سوف حق، لأنه سوف حقه، وهذا الجناء وهذا السراية صارت بعد استيفاء حقه، فلا يمكن أن يعود الحق مرة أخرى. طيب رجل كان يتكلم ويخطب سجعا، فما الحكم؟ عمر لا لا يخطب يعني يحث الناس. نعم نعم لا لا هو يخطب يحث الناس على الخير. نعم فهو ايش محمود؟ فهو جائز، فهو جائز، ولكن إن كان فيه فائدة يكون محمود. طيب هل هناك دليل على جواز مثل هذا النوع من السجع محمد؟ قضاء الله رجل جنى على امرأة حامل فأسقطت جنينا بعد أن نفخت فيه الروح ميتا. يلا أحمد الغاني ما أحضر سعد إيش؟ طيب عليه غرة وعليه كفارة ولا لا؟ عليه كفارة يعني غرة وكفارة. ما هي الغرة؟ نعم عبد أو أنا كم قيمتهم؟ 5 مليون. لا خلاص يا 5 مليون ما هي من فقوه 5 مليون. طيب الدليل أن فيها جنينة غرة عبد أو أمانة. طيب رجل جنى على حامل وماتت هي وحملها قبل أن يخرج جنى عليه وماتت سواء خطأ أو عمد، المهم جنى عليه وماتت. أنت فاهم السؤال الآن؟ جنى على هذه المرأة فهلكت هي وما في وقت يزيش يعني غرة كأن الناس يخالفون. محمد خزري لماذا؟ لما لم ينفصل

في حديث الربيع ما يدل على جواز الإباء، إباء المعاملات حتى مع من هو أكبر منك قدر، حتى مع من هو أكبر منك قدر. في باب المعاملات لا يلام العبد إذا قال لا، لا أوجب، لا أبيع، لا أفعل، ولو كان يخاطب من هو أكبر منه قدرا. من أين يخاطب؟ طيب هل لهذا الشاهد أوضح من صالح؟ صح؟ حديث جابر حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه أي الجمل بعقية، فقال لا، مع أن جابر من أفاض الصحابة، لكن مسألة البيع والشراء والمعاملات كلهم فيها حر سريعة. حديث بريرة حين شفع النبي صلى الله عليه وسلم إليها في شأن زوجها أن ترجع إليه فأبت، وقالت إن كان أمرا فسمع وطاع، وإن كان مشهورة أو شفاعة فلا حاجة لي فيه. طيب ما هي الجروح التي يمكن القصاص منها؟ الضابط فيها الجروح التي يمكن القصاص منها، الضابط إيه؟ ما هي الضابط؟ أن تنتهي، أن ينتهي الجرح إلى عظم أو في السن كذا؟ طيب أن ينتهي إلى عظم مثل جرح الساق، جرح الفخذ، جرح الظهر، هذا واضح. جرح البطن هل في قصاص على قولنا هذا أو لا؟ من داود لا، لأنه لا ينتهي إلى عظم، وما لا ينتهي إلى عظم لا يمكن الإحاطة به تماما، إذ قد تكون العمق أكثر من ما حصل من الجانب. أما السن فضاه، إن كان قلعا فالأمر واضح، قلع ثنية إنسان تقلع ثنيته ما المشكلة، وإن كان كسرا فكيف يكون القصاص؟ هل هو بالحجم أو بالنسبة؟ نعم بالنسبة. ما الفرق بين قولنا بالحجم أو بالنسبة؟ لا يكون بالحجم معناه ربما نكسب كل سنة الجانب، وإذا قلنا بالنسبة كيف يكسر؟ مشكلة يعني جبنا حاجة نكسر ربما يكسر أكثر. وحتى قديم يقول يمكن أن بالمشاب إيش بالمبرق. نعم، وإن كان الجاني في الواقع بيتكلف يعني بحق الضرس مو مثل كسر مرة، لكن يقال هو الذي جنى على نفسه، فنحن نأخذه ونمسكه ونبرد بالمبرق، نحكه على قدر النسبة. واضح؟ طيب يلا بالمنان، رجل كسر يد إنسان مع الذراع، أتكسر يده أم لا؟ هل يمكن القصاص؟ ما تقول؟ ها؟ ها؟ لا مهجر، حسر ما انجرح في اليد. نعم. إذا أمكن القصاص بلا حيف فتوس، وإلا طيب انتبهوا لهذه المسألة الغريبة. إذا قطعها من مفصل الكف أمكن القصاص، وإن قطعها من نصف الذراع قط لم يمكن القصاص. عرفتم؟ جاء جاء جان جنى على إنسان وقطع يده من مفصل الكف، نقول أن نقطع يد الجاني لأن يمكن القصاص بلا حيف، مفصل بين واضح. رجل آخر قطع يد إنسان من نصف الذراع، يقول لا يمكن القصاص، لا يمكن لأنه ما نستطيع بلا حيف. ولكن الصحيح كما قلنا في التقرير أنه يمكن القصاص، ويكون القصاص بالنسبة أو بالحجم. مدام الآن بين أيديه من التعدد شو الآن؟ السؤال الثالث، السؤال الثالث يلغى. جو حر، نعم جو حر. السؤال الثالث صفحة 6 يقول سائل محمد رضي الزائر إلى قطر، هذا يلغى هو وجوه. اين والله كنت اعلم يعني جاء كم من هسه كنت بتكلم عن الجواب الخطوه لا تنسى نحن نتكلم في الدياب وذكرنا تعريف الدياب انها الواجب في جناية على النفس فما دون. طيب إذا جنى على شخص فأذهب ما في ما ليس في الجسد منه إلا واحد ففيه دية كاملة. مثاله نعم إذا جنى عليه فقطع ذكره ففيه دية كاملة. طيب وإذا أتلف ما في الإنسان منه ثلاثة يلا عبد ها إيه وفي الواحد في كامل دية وفي جزء من مثاله الأنف مارن الأنف وهو ما لان منه في ثلاث أشياء. إذا قطع ما في الجسد منه أربعة يلا سأل ها والواحد ومثاله ها خطأ لا فرق رموش وآل من جهة جمع كلها غير ها صحيح الأجفان لأن الرموش اللي هي الأهداب هذه من الشعور وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله. طيب ما في الإنسان منه عشرة سعود مثل كالأصابع

نعم. ويقول إزالة العداوة بين المسلمين واجبة. نعم. ونزيل الأحقاد. تفضل الله يحييك. وقد ولم له خنجرة أو صاطورة. أليس من الممكن هذا؟ من الممكن أن يحصل هذا الشيء. ومن أجل هذا الاحتمال قال العلماء لا نقبل دعوى حتى يأتي ببينة. لكن قال الشيخ الإسلام رحمه الله يجب أن ننظر للقرائن. فإذا كان القاتل صاحب البيت رجلا معروفا بالصلاح وعدم العدوان، وكان هذا القتيل معروفا بالشر والفساد، كل يوم يتسور على بيته، فإن القول قول من؟ قول صاحب البيت. ولو أن أخذنا بما قال الفقهاء رحمهم الله على الإطلاق لحصل شر كثير وفساد كبير، وبقي الإنسان ما يقدر يدافع عن نفسه في بيته، لأنه ليس من المعقول أن نجد بينة تكون في البيت وتشهد بأن الرجل مهاجم وأن صاحب البيت مدافع. متى يكون هذا؟ طيب، المهم أنه لابد من إيه؟ لابد من بينة. ولهذا قال عن بينة فإنه قول. نعم. موجودة الآن. عشرون حقة هذه إناء. عشرون جلعة. ها. طيب عشرون جلعة إناء. عشرون بنات مخاض إناء. عشرون بنات لبون إناء. عشرون بني لبون. تقول. نعم. يلا. ها؟ نعم نعم ما فهمت الجرح جديد يعني مجروح من قبل اليوم شغل مع محلول فتحه مرضي. طبعا نعم. ما يكون هذه الجنة الثامنة. الجاني هو الأول. نعم. هذا حاجة هو جاني. ولكن الثاني تبدأ فيه. أي نعم. هذا ما يعطى مثل الذي شق الجن الأول. يعني فيها شيء. فيها حكومة. نعم. كيف؟ أين؟ ما في إلا ثلاث حديث. الحديث ما في إلا ثلاث. الدامة غير موجودة في الحديث. والهاشمة غير موجودة. الهاشمة توضح العظم وتهشم. ينتصر العظم لكن ما ينتقل. ها؟ أي نعم المنقر تنقل العظم ينكسر العظم وينفلت يعني ينفصل واضح ها؟ المنقرة الهاشمة عشر من العظم الموضع خمس والهاشمة عشر والموضع ها والمنقرة خمسة عشر والمأمومة ثلث نعم. أي نعم. هو على كل حال نقص من جهة التغريب. لكن التغريب ليس بالجلد. المقدر هو الجلد. فيكون 99 لا بأس. نعم. أي نعم. نعم. نعم. نعم.